السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، وهو من مؤلفات الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وهو من أهل العلم الثقات كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ مقبل رحمة الله على الجميع، وحفظ الله من بقي منهم. فكتابه سماه حفظه الله الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. فربنا جل وعلا خلقنا لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نقل القرطبي والطبري عن كثير من السلف في قوله تعالى إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ظل 13 سنة في مكة يعلم الناس لا إله إلا الله، يعلمهم أركانها وشروطها ولوازمها ومقتضياتها. فلما أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة، فباعوا النفس والوطن والمال لنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه النصرة، ثم لما فرضت عليهم العبادات من الجهاد والصيام والحج وكذا وكذا، إنما كانت هذه الفروض قائمة على التعليم الأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بدأ دعوته قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. ولما بعث معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبداية الأمر التوحيد ونهاية الأمر التوحيد، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي من حضره الموت من موتاكم تقولوا له: قل لا إله إلا الله، حتى يختم الله لك بهذه الكلمة الطيبة. ومن مات على شيء بعث عليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا تكون هذه الخاتمة الطيبة إلا لمن كان أمره ومنهاجه على لا إله إلا الله من لحظة أن بلغ إلى أن قبض الله روحه سبحانه وتعالى. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فصحة المعتقد هي الأصل الذي يبنى عليه كل شيء، فإن فسد هذا الأصل فسدت العبادات، وما زادت أصحابها من ربهم إلا بعدا. فانظر إلى أهل الأهواء من الصوفية وغلاة الصوفية والأشاعرة والماتريدية والخوارج والتكفيريين، هؤلاء يتقربون إلى ربهم بعين ما حرم الله. فانظر إلى رجل يفجر نفسه والعياذ بالله، قتل نفسه، والحديث في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها أبدا. حتى قال بعض أهل العلم إن قاتل النفس مخلد في النار، ولكن الراجح من ذلك أن هذا الحديث مصروف بحديث صحيح مسلم أن الصحابي الذي قتل نفسه بقطعه ليده أنه أتى لصحابي آخر في الرؤيا في المنام فقال له ماذا فعل بك ربك؟ قال غفر لي بصحبتي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغفر ليدي، فما زالت يده تشغب دما، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم وليديه فاغفر. فالشاهد إذا لم ينصلح المعتقد بنيت عليه أمور يظن المرء أنه بها يتقرب إلى الله وما تزيده إلا بعدا. فغلاة الصوفية يطوفون حول الأضرحة ولا يطاف إلا حول الكعبة البيت الحرام ويسجدون لها والعياذ بالله ويطلبون منها جلب النفع ودفع الضر، فأتوا بأمور كفرية بكفر بواح، غير أنهم ليسوا بكافرين لعدم وجود الشروط وانتفاء الموانع. فالشاهد أنه لو لم ينصلح المعتقد لفسدت العبادات، بل لفسدت الدنيا والآخرة إذا صار على هذا والعياذ بالله، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ما دام مات على أصل لا إله إلا الله. والمتأمل لكتاب ربنا سبحانه وتعالى يجد صلاح المعتقد في ثلاث آيات. أما أولها فقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآية الثانية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أما الآية الثالثة قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. في هذه الآيات الثلاث بين جل وعلا منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفرقة الناجية. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح كما قال القرطبي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله واحد، وهو السبيل الذي خطه صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذا سبيل الله، ثم فسره وفصله بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. فتفسير الآية في الحديث قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. والآيات يفسر بعضها بعضا، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا سبيل الله وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هو قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأول المتبعين لرسول الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الآية الثالثة تفسر الآيتين أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فسبيل المؤمنين هنا بالإجماع الذي نقله الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجموع أن المؤمنين هنا هم الصحابة رضي الله عنهم، يبقى قوله صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله، هو قوله وأن هذا صراط مستقيم، وهو قوله قل هذه سبيلي، وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصفه جهنم وساءت مصير. وهذا يفصل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام الترمذي والآجري واللالكائي، والحديث عليه العمل سلفا وخلفا، وقال عليه ابن تيمية في المجموع هذا حديث صحيح مشهور، هو حديث الافتراق من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فهذان الحديثان هما الأصلان الذي عليه مدار شريعة الفرقة الناجية. يقول الإمام محمد بن أسلم الطوسي أصل هذا الدين على حرفين، أي على أمرين، ما قاله الله ورسوله افعل فينبغي فعله فهو واجب الفعل، وما قال الله ورسوله لا تفعل فواجب الترك والنهي. وهذا وجدته، قال وهذا وجدته في حديث عبد الله بن مسعود، فقال حديث عبد الله بن مسعود لما خط رسول الله الخطوط، وقال وحديث عبد الله بن عمرو فذكر حديث الافتراق، ثم قال فإني لا أفعل ولا أعمل عملا إلا بعد أن أعرضه على هذين الحديثين، فما وافقهما عملته وما خالفهما تركته، ولو أن أهل العلم فعلوا ذلك لكانوا على الجادة المستقيم. يبقى ثلاث آيات وحديثان يقوم عليهم منهاج النبوة مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. بهذه الآيات وبهذين الحديثين مع فهمهما والإلمام بفقههما والعمل بهما والعمل بهذه الآيات كان الإنسان على سبيل الله على الجادة المستقيمة، وكان معتقده معتقدا صحيحا. وقد اجتهد أهل العلم في تدوين المعتقد، وذلك لأنه بعد انتهاء القرون الثلاثة الأول والتي قال عليها صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بدأت تدب في الأمة البدع، وظهر في نهايات عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ظهرت القدرية، ثم بعد ذلك المعتزلة والجهمية. وإنما كان ذلك كذلك لما ترجم المسلمون كتب اليونان الفلسفة والمنطق في عهد الواثق والمأمون والمعتصم، في عهد بعد ذلك حدثت فتنة خلق القرآن مع الإمام أحمد رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. فلما ترجمت هذه الكتب ودخل علم الفلسفة والمنطق وهذه الأمور التي هي من أبعد ما يكون عن ديننا الحنيف، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية من تمنطق فقد تزندق، فظهرت هذه الفرق. فمعرفة الإنسان بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين هو الذي ينجيه من هذا. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. شيخ الإسلام ساق هذا الأثر واستدل عليه باستدلال قوي شديد، واستدل له واستنبط منه كلاما طيبا. مجمل هذا الكلام أنه ينفي صحة من قال إن الذي كان حاله من بداية أمره إلى آخره الإسلام أن هذا أفضل ممن كان كافرا ثم دخل في الإسلام. قال: والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إنما كانوا كافرين ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام، لذلك قال عمر بن الخطاب ما قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة ما لم ينشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فلأنهم رضي الله عنهم عرفوا الشرك وعرفوا الكفر ثم امتن الله عليهم فدخلوا في الإسلام، فعرفوا هذا وذاك فكانوا أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وعرفوا الأبواب التي ينبغي أن تسد، ولذلك الذي لا يعرفها يقع فيها. ثم سحب هذا الكلام على معرفة البدعة والسنة، وذكر كلام حماد الخزاعي لما قال: إني شديد على الجهمية لأني كنت منهم. وكذلك أبو موسى أبو الحسن الأشعري كان 40 سنة، كان أبو الحسن 40 سنة على منهج الاعتزال، ثم قيده الله لمنهج أهل السنة والجماعة، فكان من أشد الناس عليهم لأنه علم ما هم عليه. فقال: لذلك أولاد الصحابة رضي الله عنهم الذين نشأوا في الإسلام ولم يعرفوا الكفر هم أقل في الفضل من آبائهم الذين كانوا في الكفر ثم دخلوا في الإسلام. فالشاهد: لكي يستقيم معتقدك ينبغي أن تعرف السنة من البدع، والحق من الباطل، والهدى من الضلال، والغي من الرشاد، والكفر من الإيمان. ولذلك تروج حيل وخدع المبتدعين على صغار طلبة العلم وعلى العوام من هذا الباب، أنهم لا يعرفون السنة من البدعة فيدخلون من هذا الباب. الشاهد أنه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ينبغي لكي تحيط بهذا الحديث الذي هو جملة كلمة أن تعرف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لذلك دون أهل السنة والجماعة المعتقد الصحيح لما ظهرت الفرق، فكان فرض عين على أهل العلم أن يدونوا معتقد أهل السنة والجماعة لفساد المعتقد ولظهور الفرق. فكان أئمة هذا الدين مما دونوا هذا العلم، وعلى رأس هذه الكتب التي أجزم بإذن الله تعالى أن منهج أهل السنة والجماعة لا يخرج عنها، على رأسها الكتاب الفذ الذي يعتبر منارا وكشافا فاضحا لأهل البدع ومعرفا قويا لمنهج شريعة الفرقة الناجية، كتاب الإبانة الكبرى الذي اسمه في الأصل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المزمومة، وكذلك كتاب أبي هبة اللالكائي أبو القاسم اللالكائي كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والكتاب الثالث كتاب الآجري كتاب الشريعة. هذه كتب أمهات في معتقد أهل السنة والجماعة، لا يخرج بإذن الله تعالى عنها منهج شريعة الفرقة الناجية. ثم بعد ذلك على سبيل المثال إلى الحصر كتاب الإمام البربهاري شرح السنة، وهو من أجود المتون الملخصة بالنسبة إلى الكتب الأمهات. والبربهاري من تلامذة ابن بطة العكبري رحمهما الله، وكذلك كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين، وكذلك لمعة الاعتقاد لابن قدامة، وكذلك الكتاب الفذ الحجة في بيان المحجة للأصفهاني، وغيره من الكتب التي دونت منهج أهل السنة والجماعة ككتاب إجماع السلف لحرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، وكذلك كتاب أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، والعقيدة الوسطية، وتأليف تأليفات ومصنفات شيخ الإسلام تيمية. فهذه الكتب ينبغي على طلبة العلم أن تهتم بها وتهتم بشروحاتها حتى يستقيم لها المعتقد الصحيح. فقوله رحمه الله: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، إنما يصح هذا الإرشاد لمن وقف على هذه الكتب وألم بها. قال الشيخ الصالح، قال الشيخ الفوزان رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، المقدمة: الحمد لله رب العالمين، خلقنا لعبادته، وأمرنا بتوحيده وطاعته، وهو غني عنا ونحن المحتاجون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أنه خلقنا لعبادته، قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فهو الذي يطعم، فهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وهو الرزاق ذو القوة المتين. فالإنسان إذا صلحت عبادته أصلح الله له رزقه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا الفرقان الذي يميز به المرء بين السنة والبدع، وبين الحق والباطل، وبين الغي وبين الرشاد والغي، إنما هو من التقوى. لذلك قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن أجل العلوم أن تعلم معنى لا إله إلا الله ومنهج شريعة الفرقة الناجية. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، قال: وعد من الله أن من اتقاه علمه. كما قال تعالى: فقد يجعل الله تعالى للمرء فرقانا ابتداء، أي من التقوى، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فشرعية الوسيلة من أهم ما يكون. لذلك لما فسد معتقد هؤلاء الخوان المسلمين المجرمين، تقربوا في زعمهم إلى الله بالكفر، بالديمقراطية، الكفر البواح، وبوسائل غير شرعية، زعما منهم أنهم سيطبقون شرع الله، فأطاح الله بهم في سنة، لأنهم مبتدعون، لبسوا على الناس دينهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فهي سنة وأهلكهم الله. أما مبارك ظل وتركه الله وأمهله 30 سنة. هذا صاحب كبير، وهؤلاء مبتدعون. نقل شيخ الإسلام تيمية إجماع أهل السنة سلفا وخلفا على أن البدعة أعظم من الكبيرة، واستدل لذلك بأدلة قوية جدا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لما عاود عليه عبد الله بن حمار رضي الله عنه، وكان يكثر من شرب الخمر، فيشرب الخمر ثم يجلد ثم يعود، فيشرب الخمر ثم يجلد ثم يعود، حتى أتى مرة فلعنه الصحابة بعضهم، فقال: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. وهذا الحديث حجة لمنهج أهل السنة والجماعة أن المصر على الكبيرة ليس بكافر، لا كما يقول هذا المبتدع بل الرأس في الضلال أبو إسحاق الحويني. كفر الرجل بإصراره على الكبير، وهذا حديث، وهذا الصحابي مصر على شرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر. فالشاهد أما في ذي الخويصرة أو حرقوص قال صلى الله عليه وسلم عليه: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤونه تلاوة أماني لا يفهمونهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، في رواية ثم لا يعودون، نسأل الله السلام والعافية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عليهم: شر قتلى تحت أديم السماء، خير الناس من قتلوه أو قتلهم. أما الذي يشرب الخمر قال إنه يحب الله ورسوله، ونقل الإجماع على ذلك أن البدعة أمر عظيم أشد من الكبائر، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ومن أجل ما عند الله أن يمتن على المسلمين أن تطبق شريعته على المسلمين على الناس أجمعين، فهذا ينبغي له من وسيلة شرعية. كيف نهتم بالسقف قبل أن نضع الأصول التي يرفع عليها السقف؟ فهذا النجاشي رضي الله عنه فقد آمن، ولما مات قال النبي: مات اليوم عبد صالح، فصلى عليه صلاة الغائب ودعا له، ودعا له الصحابة. كان ملكا ممكنا، ولكنه مع قوله لا إله إلا الله ودخوله في الإسلام لم يستطع أن يطبق شرع الله، لأن رعيته ليسوا على هذا، فليس المهم الكرسي، وإنما المهم صلاح الرعية، وأن نغرز في الرعية معنى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكذلك عظيم الروم على اختلاف في تفسير الحديث كما صحيح البخاري أنه أسلم، فلما عرض على بطارقته الإسلام حاصوا حيصة الحمر، ثم كذب وقال إني في معنى كلامه أنه كان يمتحنهم. والاختلاف في أنه مات على الكفر أو مات على الإسلام، فالشاهد أنه لم ينفعه كرسيه وملكه في تطبيق الشريعة، لذلك قال من قال وخرجوا نريدها مدنية لا إسلامية، هكذا صريحة. فلا بد ابتداء من أن تؤصل ويؤصل المعتقد الصحيح في قلوب المسلمين، ثم بعد أجيال ولو بعد 500 سنة يطبق شرع الله من هؤلاء. أما ننظر إلى الكرسي من غير تأصيل للا إله إلا الله، فالذي يعاود هذا سيحدث له كما حدث للإخوان. قال الشيخ رحمه الله: أرسل رسله دعاة إلى التوحيد وإخلاص الدين، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد دين الأنبياء والمرسلين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن لكل أمة ولكل نبي شرعة، قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقة في عبادتكم لربكم تناسبكم، تناسب أشخاصكم، وتناسب أماكنكم، وتناسب أزمانكم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصل الدين فالتوحيد، وأصل الدين لا إله إلا الله. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهدوا وصابروا وصبروا والذين آووا ونصروا وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان الإيمان بالعقيدة الصحيحة والدعوة إليها هو أهم الأمور وآكد الواجبات، لأنها الأساس الذي تنبني عليه صحة الأعمال وقبولها، كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم واهتمام أتباعهم بإصلاح العقيدة أولا عما يناقضها أو ينقصها. وكان نصيب هذا الجانب من سور القرآن وآياته النصيب الأوفر، وكان نصيبه من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واهتمامه النصيب الأكبر. فقد مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، ولما فتح الله عليه مكة كان أول ما بدأ به هدم الأصنام والقضاء عليها والأمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، لأن هذا هو الأصل الذي ينصلح به الدنيا وينصلح به كل شيء، صلاح المعتقد. لذلك سماه أبو حنيفة الفقه الأكبر، المعتقد والفقه الأكبر. قال: وقد أولى علماء هذه الأمة هذا الجانب قدرا كبيرا من جهودهم وجهادهم وتعليمهم وتأليفهم حتى شغلت كتب العقيدة حيزا كبيرا من المكتبة الإسلامية وصار لها الصدارة بين محتوياتها. المتأمل بمجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى وكتب شيخ الإسلام تيمية يجدها جلها ردا على أهل البدع وتبيينا لمنهج أهل السنة والجماعة وبيان معنى لا إله إلا الله. وليس للشيخ مصنفات في الفقه وفي الأصول بشكل، حتى لما سئل قال الكل يستطيع ذلك، وإنما المهم أن نرد على أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء هم الذين ينقضون عرى الإسلام عروة عروة. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يأتي على الناس زمان إلا وتموت فيه سنة وتحيا بدعة، حتى تموت السنن وتحيا البدع، نسأل الله السلام والعافية. وهذا لا يقوله من باب الاجتهاد فله حكم المرفوع لأنه من علوم الغيب. فإذا ماتت السنة وحيت البدعة نقضت عروة من عرى الإسلام مع كل سنة تموت وكل بدعة تحيا. أليس جل الناس في كل وفي أنحاء المعمورة كانوا يقولون على هذه الثورات التي هي خروج على الحكام ووبال عظيم وشر مستطير وصل إلى ما حدث في سوريا عند التحقيق بكلام رجل محامي من سوريا قال: مليون رجل وامرأة، يعني مليون واحد مات، من زي ما بيقولوا 100,000، مليون وما يقرب من 7 ملايين مشردين. كل هذا من ماذا؟ من عدم معرفة السنة من البدعة. فالناس خرجوا وظنوا أنهم، حتى الذي مات فيهم يظن أنه، يظنون أنه مات شهيدا، هو مات ميتة جاهلية. من أين أتوا؟ من جهلهم بالسنة، فقلبت السنة بدعة والبدعة سنة، فتقربوا إلى الله بما يبعدهم من الله. فحق أن يكون أصل من أصول أهل السنة والجماعة بيان حال أهل الأهواء والرد عليهم وفضحهم وإذلالهم، هذا منهج أهل السنة والجماعة. أيوب السختياني كما روى ابن بطة في الإبانة الكبرى وجد في المسجد رجلا يؤمن لا يؤمن بالقدر، قال: هذا فلان لا يؤمن بالقدر فأهينوه. فقام عليه ووطأ بطنه بقدمه ثم طرد من المسجد. قال الراوي ثم خرج الرجل إلى البصرة. وكذلك قال طاووس فيما راه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: هذا فلان فأهينوه على معبد الجهني فأهينوه. فأهل البدعة مهانون ولا كرامة، لأنهم ينقضون عرى الإسلام عروة عروة. فالتكلم في المعتقد من أهم ما يكون، هو في الصدارة، وهذا حال رسول صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالدعوة على إلى الله على بصيرة جعل صلى الله عليه وسلم نصف عمر الدعوة في تأصيل لا إله إلا الله، ثم أيضا بقية النصف الآخر بالمشاركة بالعبادات الأخرى. قال: وقد أحببت أن أسهم بجهدي القليل في هذا العمل الجليل، فكتبت هذه الكلمات التي أقدمها للقارئ، وأرجو من الله أن ينفع بها مؤلفها وقارئها، اللهم أمين. وهي لم تأتي بشيء جديد. دي مسألة مهمة جدا، حتى في كتاب الشيعة فرق الناجية وعقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أثرها في الأمة بينت في بدايته أني لم أتي بجديد، أتيت لأن المعتقد ليس فيه جديد، كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيضا: إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فليس هناك جديد، قضية ليست اجتهادية، عبادة توقفية التوحيد والمعتقد لا جديد فيه، وإنما مسائل الاجتهاد فيه إنما تحدث على تنزيل هذا المعتقد على الحالات وعلى الأشخاص وعلى النوازل، أما أصل المعتقد فلا جديد فيه، وإنما هي تقريب لبعض المعلومات، وقد يكون فيها ربط لواقع الناس اليوم وممارساتهم بتلك المعلومات حتى يتضح حكمها ويتبين خطأ أصحاب تلك الممارسات لعلهم يرجعون، ونصيحة لغيرهم لعلهم يحذرون. والأصل في بيان مسألة أهمية التحذير حديث العرباض بن سارية الذي رواه الإمام أحمد وكذلك الترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. عليكم بسنة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بين الداء والدواء، ثم قال: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا تمسكت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الصحابة رضي الله عنهم واجتنبت البدعة، ومن لوازم اجتناب البدعة أن تعلمها، وإن كنت من أهل الدعوة أن تعلمها، ولن تتمكن من تعليم السنة من البدعة حتى تبين للناس من المبتدع، فهذا يخدم ذاك. قال: وقد اقتبست هذه الكلمات في من كتب أئمة الدين وعلماء المسلمين ككتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه الحافظ ابن كثير، ومن كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه أئمة الدعوة الإصلاحية رحم الله الجميع، خصوصا كتاب فتح المجيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. ولا أدعي أنني أتيت بجديد، وإنما أرجو أن أكون قربت بعض المعلومات وربطتها بواقع الناس كلما سنحت فرصة وعرضت مناسبة. وأصل هذا الكتاب حلقات أذيعت في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية حفظها الله، وما كان في نيتي أن تخرج في كتاب لولا تقدير الله سبحانه وأعانته، ثم إن بعض الإخوة الكرام اقترح علي جمعها وتنسيقها وإخراجها في كتاب ليبقى نفعها إن شاء الله، وأرجو أن يكون في ذلك الخير، وأن تكون إسهاما ولو ضئيلا في مجال الدعوة إلى الله سبحانه في وقت جهلت فيه طريقة الدعوة الصحيحة، وصار كثير من الدعاة يهتمون بجوانب ضئيلة لا تسمن ولا تغني من جوع بدون العقيدة. الشيخ الذي لا يؤصل منهج أهل السنة والجماعة ويهتم الفقه والأصول، وكلنا يهتم بهذا، بل هذا تخصص الفقه والأصول، ولكن المعتقد فوق كل تخصص. فالذي لا يعلم الناس منهج أهل السنة والجماعة ولا يدل الناس على المبتدعة ويذكرهم بأسمائهم تعين ذلك، فما حدث للأمة مما نحن فيه من المصائب الكبرى إلا من جراء هؤلاء المميعين الذين ما أصلوا لا إله إلا الله سنوات طويلة في القنوات الفضائية. هؤلاء كانوا لأنهم حمير الإخوان كما كانت الروافض حمير اليهود، كانوا يمهدون لانتخابات ستأتي، وقد أصبح من المعلوم بالضرورة عمالة الإخوان المسلمين مع اليهود وأمريكا، وأمريكا واليهود يخططون لسنوات طويلة، فكانوا يمهدون لكسب ثقة الناس حتى يجمعوا أصواتهم في الصناديق، فكانوا يخرجون على القنوات، ما كانوا يفرقون بين منهج أهل السنة والجماعة وبين الصوفية وبين عبادة القبور والأضرحة وبين الأشاعرة والماتريدية وتبيين العلمانية والليبرالية والكلام على الشيعة وكل هؤلاء إلا النذر القليل يسيم في مسألة الشيعة. لماذا؟ لأن هذا رجل سيخوض الانتخابات، إن أفسد علاقته بينه وبين الصوفي وملايين من الصوفيين في أنحاء مصر فقد خسرهم، وكذلك الأشاعرة والماتريدية وكذلك النصارى وكذلك الشيوعيين وكذلك العلمانيين والليبراليين، فنظر إلى مصلحة دنيوية وظن أن ما عند الله ينال بغير طاعته فأخذ الحكم وأهلكهم الله فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. تأصيل لا إله إلا الله وتبيين السنة من البدعة والتكلم في الناس الذين ضللوا المسلمين ولو انفض عنك جميع الناس معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لست عليهم بمسيطر، أنت لست بمأمور في هداية الناس، أنت مأمور بتبليغ الهداية للناس، فإن استمع إليك 5 رجال أفضل من أن يستمع إليك المئات أو الآلاف أو الملايين على القناة الفضائية، وليست هناك ثمرة عقدية تتقرب بها إلى الله إذا وقفت بين يديه فقال قفوهم إنهم مسؤولون، تقول يا رب قد علمتهم لا إله إلا الله ولكنها دنيا، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ النجمي رحمه الله: لا تجد رجلا يحبه جميع الناس إلا منافق. استحالة، مش ممكن، كيف؟ ما هو لابد من الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والحب في الله والبغض في الله، فإذا أقمت هذا كما قال بعض السلف فيما ذكره الذهبي في السير: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يدع لنا صاحبه. القضية هكذا، أنت لابد لك من التبيين فينفض عنك الناس، لابد من التبيين مهما حدث، لأنك ستسأل، وأول الأمر هو التوحيد. قال: وصار كثير من الدعاة يهتمون بجوانب ضئيلة لا تسمن ولا تغني من جوع بدون العقيدة، لذلك كتبت كتابا لي سميته سراق العقيدة الممزقون عرى الشريعة المجيدة. هؤلاء يسرقون عقيدة الناس ويسرقون دموعهم، فأصبح الدين عندهم رقائق وقصص ومواعظ وليس هناك أي تأصيل، فنسأل الله السلامة والعافية. ويتركون جانب العقيدة وهم يرون كثيرا من الناس متورطين في الشرك الأكبر حول الأضرحة والمزارات ومتورطين في البدع والخرافات، ويرون دعاة الضلال قد استحوذوا على كثير من الجهلة والعوام، عمرو خالد وطارق سويدان وهذا الجهيلي محمد العريفي وأمثاله سلمان العود، كل هؤلاء أفسدوا دين المسلمين وفي السعودية حفظهم الله أوقفوا هذا الرجل عن التدريس والدروس سلمان العودة، وهددوا محمد العريفي، والأمر هناك ولله الحمد أصبح مستقيما إن شاء الله. وساقوهم إلى مواقع الهلاك والضلال، واتخذوهم عبيدا لهم يتصرفون بعقولهم وأموالهم ويترأسون عليهم بالباطل وباسم العلم والولاية. شوف الكلام، كلام نابع من وضعنا وفي زماننا ومجتمعنا. قال في وقت جهلت فيه طريقة الدعوة الصحيحة، وصار كثير من الدعاة يهتمون بجوانب ضئيلة لا تسمن ولا تغني من جوع دون العقيدة، ويتركون جانب العقيدة، وهم يرون كثيرا من الناس متورطين في الشرك الأكبر، وخصصه بيّنه حول الأضرحة والمزارات. هذا في كل مكان في الوطن العربي إلا السعودية حفظها الله، ومتورطين في البدع والخرافات، ويرون لذلك. لما أتى عبد الرحمن عبد الخالق لما قيل له على ثورة يناير هل يجوز لنا أن نحتفل بهذا اليوم، قال هذا يوم من أيام الله فيجوز الاحتفال به، إنا لله وإنا إليه راجعون. تلبيس إبليس جعل الخروج على الحكام الذي هو أصل كل مفسدة نحن فيها الآن من تقتيل وتشريد وسقوط وتقطيع للدول، جعله يوما من أيام الله. فلماذا تلومون على الصوفية أنهم يحتفلون بالمولد النبوي؟ خرجتم بلحاكم لتقروا الاحتفال بالمولد النبوي، هذا يوم من أيام الله وهذا يوم من أيام الله، سيقولون هكذا. ولكن هؤلاء حتى لو أخطأوا لا يخرجوا على الناس ويقدموا المعذرة ويبينوا أنهم أخطأوا حتى يقدموا المعذرة إلى الله، هؤلاء لا يفعلوا هذا، ومتورطين في البدع والخرافات، ويرون دعاة الضلال قد استحوذوا على كثير من الجهلة والعوام، وساقوهم إلى مواقع الهلاك والضلال، واتخذوهم عبيدا لهم يتصرفون بعقولهم وأموالهم ويترأسون عليهم بالباطل وباسم العلم والولاية. بينت في كتابي مصر كنانة الله بين محبة الأوطان وجماعة الإخوان مسألة في غاية الأهمية. واحد اسمه علي عشماوي كان رئيس التنظيم الخاص والجهاز الخاص الذي هو ذراع الأمن الذي يقوم بالعمليات الإرهابية قديما وحديثا في الإخوان، فبين لما خرج منهم وتاب الله عليه بين ضلالهم وفسادهم، فقال كان الإخوان المسلمون ورؤساؤهم يهتمون بالمذاهب التي ينشأ من خلالها الطاعة العمياء، فاهتموا بمذهب الحشاشين ومذهب الباطنية، والمذهب الباطني كفر بواح، فصلت هذا الكلام كفر بواح والعياذ بالله. وإنما نظروا إلى مسألة واحدة، أن الناس في مذهب الحشاشين يسيرون وراء رؤسائهم ولو قالوا لهم قتلوا أنفسكم لفعلوا، فما نظروا إلا لهذه المسألة. ومن هنا لا تستعجب على هذا الضلال الذي يحدث. فهؤلاء كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هم لم يعبدوهم ولكنهم أحلوا لهم الحرام فأحلوه، وحرموا لهم الحلال فحرموه، كل هذا باسم العلم والولاية، باسم الشريعة والشرعية، وتحت هذا الاسم ووراء هذا الستار هلك المسلمون وهلك العباد والبلاد. إن كثيرا من الدعاة اليوم مع الأسف لا يهتمون بجانب العقيدة وإصلاحها في قلوب الناس وأعمالهم، بل ربما يقول بعضهم اتركوا الناس على عقائدهم ولا تتعرضوا لهم، أجمعوا ولا تفرقوا، جمع تحت راية المواطنة، الكل يدخل. مش ذا اللي حصل كان في ثورة يناير؟ كانوا مع بعض كلهم وكانوا يفتخرون بهذا، تواخد بالك؟ الليبرالي مع الشيوعي مع الفنان مع الممثل مع المغني مع النصراني مع شرب الخمر والحشيش مع الإخوان مع كله سوي، جماعتهم رأت المواطنة. فهكذا هم يجمعون، لو طبقوا الدين وطبقوا لا إله إلا الله وعقيدة الولاء والبراء ما سلم لهم الصندوق، قال اتركوا الناس على عقائدهم ولا تتعرضوا لها. يعني هذه الأمور يفعلونها بتعمد وبفقه إبليسي، هم يعلمون ما يفعلون وما يريدون. اجمعوا ولا تفرقوا لنجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مسألة في غاية الفساد. القاعدة المجمع عليها لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فالمسألة الخلافية، وليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. الخلاف المعتبر الذي له دليل، وهذا الدليل يحتمل وجوها، واخد بالك؟ فهذا خلاف معتبر. أما ما أجمع عليه فلا يقال فيه يعذر بعضنا بعضا، هم يقولون بهذا مطلقا. يبقى الصوفية الذين يطوفون حول الأضرحة نعذرهم ويعذروننا، هكذا. هذا كلام به هدم الدين. وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أو نحو من هذه العبارات التي تخالف قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كما قال ابن القيم هنا شرطية، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا بد من الرد إلى الكتاب والسنة، أي بفهم سلف الأمة. إنه لا اجتماع ولا قوة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما خالفهما، ولا سيما في مسائل العقيدة التي هي الأساس. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى هذه النعرات وهذه التوجهات التي ينتقد بها أهل السنة والجماعة الذين يقيمون عقيدة الولاء والبراء، ويبينون للناس منهج السنة والجماعة، ويفرقون بين السني والمبتدع، فيقولون على هؤلاء يفرقون المسلمين، هؤلاء أبالسة. لذلك قال الشاطبي في الاعتصام على أهل البدع أنهم أضر على الأمة من إبليس، لأن هؤلاء في الظاهر أمام كل، حتى الروافض الكفرة هم أمام كل الناس من الإسلام، فلما يخرج هؤلاء وهم يضربون أنفسهم وأولادهم ونساءهم بالسيوف وتسال الدماء على حتى الأطفال، هذه الصورة البشعة التي تنفر الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا. فيأتي الخطر من المبتدع المسلم أعظم من الكافر. لذلك قال السلف فيما راه ابن بطة الحسن وغيره: آكل مع اليهودي والنصراني ولا آكل مع المبتدع. فقال أبو الجوزاء: لأن يمتلئ بيتي قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة. ليه قالوا كده يا إخوة؟ لأن قضية البدعة عظيمة، فلا بد من إقامة لا إله إلا الله، وعلى رأسها الأصل في التحذير والتبيين والرد على المخالفين، وبيان أهل السنة من أهل البدعة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال الشيخ: العقيدة الإسلامية هي التي بعث الله بها رسله، وأنزل بها كتبه، وأوجبها على جميع خلقه الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسل جاءوا بالدعوة إلى هذه العقيدة، وكل الكتب الإلهية نزلت لبيانها وبيان ما يبطلها ويناقضها أو ينقصها، وكل المكلفين من الخلق أمروا بها، وإنما كان هذا شأنه وأهميته لجدير بالعناية والبحث والتعرف عليه قبل كل شيء، خصوصا وأن هذه العقيدة تتوقف عليها سعادة البشرية في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أي ويعبدونني لا يشركون بي شيئا، وعد الله منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلا استخلاف إلا بإقامة لا إله إلا الله، ولا تمكين إلا بإقامة لا إله إلا الله، ولا أمان إلا بإقامة لا إله إلا الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكل الأمر هو لا إله إلا الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. ومعنى ذلك أن من أفلت يده من هذه العقيدة فإنه يكون متمسكا بالأوهام والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ومن ثم يكون مصيره إلى النار وبئس القرار. والعقيدة معناه ما يصدقه العبد ويدين به، أنت تعتقد كذا تصدقه وتدين به إلى الله، وهذا الذي دخل في قلبك واستقر فيه. فإن كانت هذه العقيدة موافقة لما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه فهي عقيدة سليمة، وإن كانت هذه العقيدة مخالفة لما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة توجب لأصحابها العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة، كعقيدة النصارى إن الله ثالث ثلاثة، أو كما يقولون في هذه الأمور الشركية والعياذ بالله، هم يعتقدون هذا، فهذا معتقدهم، ولكن هناك عقيدة تدخل الجنة وعقيدة تدخل النار. والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال في الدنيا وتحرم الاعتداء عليهما وانتهاكهما بغير حق. كل الشرائع السماوية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا حرمت الاعتداء على المعتقد، وحفظت الدين، وحفظت العقل، وحفظت النفس، وحفظت العرض، وحفظت المال، فحرمت. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين رجل من الغي. لذلك يقر اليهود والنصارى على كفرهم بالجزية، وحرم حفظ المال بتحريم السرقة، وحفظ النفس بتحريم إسالة الدماء وبتحريم القتل، وحفظ الأعراض بتحريم الزنا والعياذ بالله وهكذا، وحفظ العقل بتحريم الخمور. والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال في الدنيا وتحرم الاعتداء عليهما وانتهاكهما بغير حق، كما قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وفي بقية الأحاديث بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحديث بني الإسلام على خمس، فذكر الخمس حتى لا يلبس عليك الأمر في من يتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هؤلاء المرجئة الذين تركوا النصوص الصريحة الصحيحة وتتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما حديث الصحيحين: يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط. تأخذ بالك، نقل الشافعي إجماع المسلمين على أن الذي ينطق بالشهادتين ولم يعمل خيرا قط هو مخلد في النار. تأخذ بالك، والحديث مصروف عن ظاهره: من لم يعمل خيرا قط. طيب هيخرجه في النار، ما هو الذي لا يعمل خيرا قط لئن أشركت لا يحبطن عمله. طيب لو واحد قال لا إله إلا الله هو يخرج من النار بلا إله إلا الله، هذا معنى الحديث وسياقه. طب لا إله إلا الله من أجل الأعمال الصالحة، طب إيه معنى بقى من لم يعمل خيرا قط، لم يعمله كما ينبغي، كما قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل وقد صلى. وكذلك حمله البعض على حديث حذيفة، هؤلاء الذين لا يدركون كما رواه ابن ماجه في سننه أدركنا هذه الكلمة، أدركنا آباءنا يقولها لا إله إلا الله، قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يمحى حتى لا تدرى ما صلى ولا صدق ولا نسك ولا صيام. فقال صلة وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لم يعلموا الصلاة ولا الصلاة ولا الزكاة ولا كذا. قال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. هؤلاء ما أدركوا إلا لا إله إلا الله ولا واجب مع العجز، لا يعرفون إلا هذا فسقط، لا واجب مع العجز يسقط عنه الباقي، فحملوه على هذا الحديث وما شابه. فلذلك يقول الصوفية من قال لا إله إلا الله مرة واحدة في حياته دخل الجنة، هكذا من غير شروط ومن غير إخلاص ومن غير عمل ومن غير علم ومن غير صلاة ومن غير زكاة، نسأل الله السلام والعافية. قال وهي أيضا تنجي من عذاب يوم القيامة، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله مخلصا، مع فهم هذا في بقية في ضوء الحديث الأخرى. ومن أفضل ما من فصل هذه المسألة في مسألة معنى لا إله إلا الله في ضوء الأحاديث الأخرى رسالة لطيفة صغيرة لابن رجب الحنبلي تحقيق كلمة الإخلاص. والعقيدة الصحيحة السليمة يكفر الله بها الخطايا، فقد روى الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملؤها، فشرط حصول هذه المغفرة أو فشرط حصول هذه المغفرة سلامة العقيدة من الشرك كثيره وقليله، لأن أشركت لا يحبطن عملك. قال علامة ابن القيم رحمه الله في معنى حديث عتبان ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقي الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا البت ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. أنت في قولك لا إله إلا الله ربنا جل وعلا قال لك افعل، فبمعصيتك ما فعلت، ففي معصيتك وفي كونك عاصيا في هذه اللحظة وهذا الحال قد أشركت شركا أصغر مع الله شهوتك، فقدحت معصيتك في توحيدك. ومن هنا قال ربنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإن أمرك هواك بشرب الدخان أو بشرب الخمر وهذا أمر محرم فأنت قد عبدت هواك لأن الله نهاك فلم تنقد لنهي ربك وفعلت المعصية، هذا شرك أصغر بالله. قال لم يشوبه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقى الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البت ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله، فمحبتك لله تنهاك عن المعصية، وإجلالك لله ينهاك عن المعصية. ولله المثل الأعلى، الطفل أمام والده لا يفعل ما نهاه عنه والده إجلالا لوالده وخوفا منه أو محبة واستحياء، فما ظنكم برب العالمين؟ قال: فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب، ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. والعقيدة النجاسة عارضة لأن المعتقد مستقيم وصحيح، واخد بالك؟ العارض قوي المعتقد الصحيح، والنجاسة عارضة لأن المعتقد متأصل. والعقيدة السليمة تقبل معها الأعمال وتنفع صاحبها. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي في الاستجابة لله وللرسول. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك في كل شيء، لا في قلة المال فحسب، بل في النفسية وفي الاضطراب النفسي وفي عدم الاستقرار. فالضنك في كل شيء. أما الذي يستجيب لله وللرسول فهو الذي يحييه له حياة طيبة. قال: وعلى العكس من ذلك فالعقيدة الفاسدة تحبط جميع الأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والعقيدة الفاسدة بالشرك الأكبر تحرم من الجنة والمغفرة وتوجب العذاب والخلود في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والعقيدة الفاسدة المخرجة من الملة تهدر الدم وتبيح المال الذي يملكه صاحب تلك العقيدة. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وحتى يكون الدين كله لله ينبغي أن تعلم السنة من البدعة. حتى يكون الدين كله لله، ليس محاربة الكفار فحسب، وإنما الأولى قبل محاربة الكفار كما قال أصحاب التاريخ. صلاح الدين الأيوبي بدأ بمحاربة الروافض قبل محاربته للصليبيين، لأنه يعلم أنه سيؤتى من الداخل قبل الخارج. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إقامتهم للصلاة وإيتاءهم للزكاة، إن الله غفور رحيم. ومن ثم فالعقيدة السليمة لها آثار طيبة في القلوب والسلوك الاجتماعي والنظام العمراني. وقد وجد فريقان كل منهما بنى مسجدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنى مسجده بنية صالحة وعقيدة خالصة لله عز وجل، اللي تحت هكذا. وفريق بنى مسجده لهدف سيء وعقيدة فاسدة، فأمر الله نبيه أن يصلي في المسجد الذي أسس على التقوى، ونهاه أن يصلي في المسجد الذي أسس على الكفر والمقاصد السيئة. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. المسجد الضرار الذي تحارب فيه السنة، ليس مسجد المنافقين والكفار فحسب بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة أصولية متفق عليها بل أجمع عليها الصحابة. فالمسجد الضرار الذي يضر المسلمين، ومسجد أهل البدع يضر المسلمين، فيقال عليه مسجدا ضرار. وكذلك صعد المسألة بعلة الدعوة من المسجد إلى القنوات الفضائية أو إلى أي اجتماع بغي به الدعوة إلى الله، فتصبح القناة قناة ضرار، ويصبح المجلس مجلس ضرار، لا المسجد فحسب أو لا المسجد فحسب. أي مكان يسعى فيه إلى إفساد عقيدة المسلمين يصدق عليه أنه مسجد ضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهر. مسألة تنقية مساجد المسلمين من أهل البدع دي مسألة يا إخوة، لأن أبي بكر بن عياش كما قلتها تفصيلا في كتابي دمعة الأجري في الشريعة ولا لك أي في شخص الاعتقاد، قالوا السلف يأمروننا أن نخرج من السبي عن مساجدنا، قال السني بأثار في غاية الجودة إذا ذكر الإمام الخطيب في كتابه الجليل لم يغضب لشيء منه، وبينتم في رواية لم يتعصب لشيء من الحديث من السلف أن يحدثوا أهل الأهواء ويذلوهم ويهينوهم. انتبه إلى هذا الضابط، فلا بد من تبقية المساجد من أهل الأهواء، ويبارك الله في القليل. لمسجد أسس على التقوى على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مساجد أهل السنة، اللهم أمين. قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا ما كان أفعاله الإخوان في مسجد رابعة، قلبوه أنا مسجد ضرار والعياذ بالله، هيجوا المسلمين حتى قتلوا. وهؤلاء إنما حالهم أن يقاتلهم ولي الأمر، فإن لم يرجعوا إلا بالقتل قتلهم، يأخذوا حال البغاة أو حال الخوارج، لا سيما إن كان معهم الأسلحة. والمعلومة أنهم بدأوا الشرطة بالضرب، فأيا كان من مات، نحن نتكلم على سلطة ولي الأمر في هذا، هذه جهة انشقت. وكما هو بإجماع أهل العلم أنه إذا تغلب الحاكم فالحكم للمتغلب، هذا إجماع الصحابة. ولذلك انتظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان بين ابن الزبير ومن أراد أن يغتصب منه حكمه إلى أن غلب الآخر، فبايعه عبد الله بن عمر وبايعه أصحابه كما فصلت في الجيش المصري. فالشاهد أن صلاح المعتقد يؤدي إلى صلاح الدين والدنيا، لذلك اهتم به صلى الله عليه وآله وسلم حتى ينصلح حال العباد والبلاد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك.